الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار قاعدة 23 أنهم يحثون على دراسة السنة النبوية والعمل بها ويحذرون من هجرها برتلا هانداني مسلمانان وخيرنا وي سنتي بيا غما صلى الله عليه وسلم سلمانا قولي قصي وكرداري وإقراري وكردا وبيا كردني و اقداری مسلمانان نکن و که هجری سنت نکن هجر وی که دراسه نکن کرده وی پی نکن خوش عرضه نکن تیده قال تعالی و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون خواهی که رسی زیان نداد که تی که توی نو آوانه بید و تبونی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او امان با با امتکی تا سنتی شی مینید هر امانه که خلکی لی بید او خرافت پر از راو بید وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وهروها خواهي قرس زيان نادت اگر اوان بردوام دعوة إلي خشبني خواهي بكر الأنفال آياتي سيوسي وقال عليه السلام لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة بردوام مسلمانان لخير عاجين اگر اكاتي روج او بوندا روج او كان بشكين ما عجل الفطر كواتا كدو كدن بسنة او خير بوام مسلمانان اخرجاه من حديث السهل بن سعد يعني بخاري 1556 مسلم 1098 قال الإمام البخاري رحمه الله باب كيف يقبض العلم شون علم نامينت وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم أحمد إخوان لبيت انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاكتبه يعني فمي السيد بك برسيار بك بقرين أويك وحديث بيا غمرة صلصا بينسنوه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء من أترسم علم نمينه دروس يعني ذهاب علم نمينه وعلماء جبرون وتبمرن بيشوي كوابمرن المكيان كوريان قلتوا بنوسن ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث بيغمر النبي صلى الله عليه وسلم هشي كتير ونأكله ولتفشوا العلم وتزاني علي بلاو كنوا ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم داش بنيشن وعما دبن لا درسي علمه حتى فير ببيت علمي ببيت أو كوا علمي نيه فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا زاني علي نافوتيت إلا كاتك أفوتيك كبو بنهني وتتنهى أو كسلاي خويبت كسيرانا جينت كان بخلقي كراب جينتو وبخلقي تريرانا جينه قال ابن القيم رحمه الله فإن السنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين سنتي في غمر صلى الله عليه وسلم وتقسي وكرداري وإقراري هر سيكيان أو خيرو مهربان كردويتي بقلايك هر كسيك بچه تناو سنت و شارزابه لسنت و کردوی پی بکا اولا امین کان بیت امین بلا بیت او خرافت لدنیا دا و امینش ابل سزا قیامت و بابه الاعظم الذي من دخله كان اليه من الواصلين و تا او درگاه گوریه سنت که هر کسی بچه تناوی لو کسانه که اگا بخواه تقوم بی اهلها و این قعدت بهم اعمالهم که فرمه اگهینت بو کسانه که گیشون بخواه اگر کردویشان کم بیت حديث في أغمى صلى الله عليه وسلم كاتيك صحابة فرميا يما كسانك من خوش أبيت بلام كردوا من بقدر كردوا أوانية فرمي المرء مع من أحب وآخرين منهم لما يلحقوا بهم نقيشون بوان بلام كان السال أو سنتي اوان بن او قوم هر قومي كي سربرز بن باكر دوشان كم بيت ويسعى نورها بين ايديهم اذا طفئت لأهل البدع والنفاق انوارهم شون كوتني سنتو كدو بيكدن او روناکیه او روناکیه بردوامه و تلسل شهر روشنین و یسعى نورها بین ایدیهم و کشون روناکی که حسید پی بی گلو پیک هر روناکی که پی بید که استفاده لو روناکی اکید روناکی سنتیش هر وایا كاتيكا روناكي أهلي بدعو النفاق كجايوة أوانيك لساس سنة روناكي كأنها المعو وأهل السنة هم المبيضة وجوههم إذا سودت وجوه أهل البدع أهل السنة ترها أوانا كدموشاويا سبية أو كاتيكا تمشاي أهلي بيد عرشة تأمر ريان سبية ريان قشة أكاتيكا أهلي بيد عريان رشة نبرأوي كردوان بسنة نكدو وكد جاتي سنة نكدو مبيد عن خرافة. قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه رجع قيامة دور رجية كدمشاو هي سبية ودمشاو هي رشة هي الروي سبية وهي الروي رشة. آل عمران آية 6. قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والتفرق. دمشاي أو كسانس فيها كأهل السنة ولسان السنة يكي أنقلتوها دمشاي أو كسان الرشا كأهل بدعة وتفرق كوات السنة ائتلاف دلو سكات بيكوا جيان بيكوا قنزان بوني بدعة تفرق دلو سكات. وهي الحياة والنور اللذان بهما سعادة العبد وهداه وفوزه. وهذا السنة حياة أو إلى السنة بجي أو جياوة لبري جيانا كي جاقير زامن دي خواه خوالي رازيك على السنة بجي أو جيانا أو الرناكية كالسا الرناكية جي بو حياة الرناكية الإنسان بجي روناكي جبيت جياني روناكي بجي أو بختورية بأوكسا أو هداية بأوكسا وهروها سربرزي بختوريش. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه فجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الأنعام آدي سدو بسدو أواني كوامر دوب زندو من كرنوا وروناكي من بي بخشين لسر روناكي الروشتن لنو خلقي دا آي أمكسا وكو أوكسان وايا كلا تاريكي أبجي ونشتوانت لو تاريكي بيتدر يقمانوك يكني. والخارجون عن طاعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ومتابعتهم يتقلبون في عشر ظلمات. وانك شون تدر وانا كجوري علي بيغمران ناكن على نبينا وعليهم الصلاة والسلام وشين اوان ناكون جيانيان ببر دوامي لتاريكي آية ظلمة الطبع وتجيانيان طبيعتيان كالجيانا لتاريكي آية وظلمة الجهل لتاريكي نزانينا وظلمة الهوى بعقلي خوي بالرأي خوي هداية ورناقلت وظلمة القول وتقسكاني ناشرعية بتاريكية وظلمة العمل كردويشي كردويكي شاكنية وظلمة المدخل وظلمة المخرج واتا ظلمة مدخل شونا ناو بلاها تتناو إسلام بهم كالسر بيدعو خرافة جيا هل تاريكيا ما وتوا كليشي درجت هربو تاريكيا جت دور كذل السنة تاريكيا بمريل سر بيدعو خرافة هر تاريكيا كلا دنيا درجت تاريكيا جياوة وأتشيبو ظلمة القبر قبر شي تاريكي به وظلمة القيامة قيامتي شي بها من شيوا الظلم ظلمات يوم القيامة استمي كردوا أو بيغمان تاريكية وظلمة دار القرار بارو على تاريكي دار القرار يعني أوي كواشوينيتي وكافر وبو مشرك وبو منافق كجاقان جهنم بأبدي فالظلمة لازمة لهم في دورهم الثلاثة كوات تاريكي بردوان بو أوانا لهر سيدارة كان لدنيا دا لقبرة ولا قيامتش اجتماع الجيوش الإسلامية لا برينو قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أقل ولامي توايا الندايو واتا ولامي بان غوازكي توايا الندايو إبي أغمى صلى الله عليه وسلم وشاك بزانا أوان شين رأي إخوان كوتول شين أقل إخوان كوتول شكسك هيا لو كسقوم را تربيت كشين رأي خوي بكويت نبي أوي كوا إذن درابيت للاياني خوي قروا مهربانو القصص آياتي بنجة فقسم الناس إلى مستجيبين للرسول صلى الله عليه وسلم ومتبعين هواه كواتا أما آياتا فقروا ميربان خلقي دا بشكر دوا أوانيك وبودوك وملك وملك ولامي في غمر دنوا صلى الله عليه وسلم شن دعوك يكونوا كدوي في أكن وكسانيك شن أقض الرأي خوانكون فمن ترك استجابته إذا ظهرت له سنة وعدل عنها إلى خلافها فقد اتبع هواه هركسيك ولامي بانغوازي بيغمر نداتوا صلى الله عليه وسلم كاتيك سنتي أيبو أشكرا أبيت قصو كرداري إقراري ليلة بدات بو بيتشوانكي أو بيغمان أو كسا شين هوا هوسي خيكوتو شون أقلو الرأي وبو شوني خيكوتو قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الأنعام أهدي السد بنجاوسي ريقية كالريقية خوابت واتخوا جرومي ربان دايناو في إسلام وإلى سر أول ريقة راستة بروات أقاب أخوة أقاب رزامن دي خواب اللي خوشبني خواي يك ريقة يو ريقة يكي راستة وشيني بكون شين ريقة كاني ترمكون هو كواب يشواني إسلام لبروي باشا باشا تانكات دور تانخات أولى إسلام ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أو وصيتي خواي كفرزي كدو لستان وصيتي كدو بيتان كالس الأوري قراص تبن أقربتان بيت تقواي خواتان ببي توات التقوى مشان كوتيني قرآن والسنة أبي. وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا الله وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وآله وسلم وأصحابه. أوريك الراستيك أخوة يرمي ربان وصيتي كردو بإيما الشيني بكوين أوريكي كبيا غمري أخوة صلى الله عليه وسلم وآلي أو وتخز من زيه أغانيك مسلمان بول وأصحابي لسري بول وهو قصد السبيل. أو أوريك الراستيك كإنسان مسلمان شيني بكوين وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة. أو إلا ورق راستا جابتوا واتك ريق راس نبو كواتا أوا ريق استمكان تله. وإن قاله من قاله باهر كسي كجبغت أو ريقاني كبيتشواني إسلام باشا هر خراب هر كسي بيشبهت. لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط وقد يكون يسيرا. فموك سكسك استمكارا كلا إسلام لا أداد ومجاري ويستمك استمكي قوريا لا دانكي قوريا وجاري وشي لا دانكي كما وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. ولنواني أوجدات شنها بليترهيا كخوا خوينا به كسنا يزانيت كأو خلق تشانيك لقل إسلام آيه بدل رأساسا كدلا وكرده ويشارته. وهذا كالطريق الحسي هو كرقيكي هس كذنوايا شو كرقيكي دنيا كتوب الرقيك أساس زويا عرويت. فإن سالك قد يعدل عنه ويجور جورا فاحشة وقد يزول دون ذلك. أو كسيك لسرقة كي جاري وهي لا عادات لا عادات ولا دانا كيش استمى استميكي قوري جاري وهي كما. فالميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه. كواتا بشي ميزانك بزان ريت كخلقي بردوامي هي لسرق راسي إسلام يعني استمي كدول أخوي ليلة داوة ميزانك بريتيا لو رق راسي كبيغمال لسريبوه صلى الله عليه وسلم وصحاب رزاي خوان لبي. والجائر عنه إما مفرط ظالم أو مجتهد متأول. أويك وليلة داوة كستمل أخوي كردوة يا أويا كسيك إفراطي كردوة يا أويا كسيك كزيادة الروي كردوة يان كم ترخمي كردوة إفراط وتفريط يان أويا اجتهادي كردوة بلان بو اجتهادكي تأويلكي هيا وتتفسيركي بيشوتر هيا أمي شارزاين نيا بو تفسيري أو مقلد جاهل وتمجتهد متأول يعني خوي بو خوي خلقي كتيريش ببيع أو يكبلغ كي بزانا شيني أكون. فمنه المستحق للعقوبة ومنه المغفور له ومنه المأجور أجلا واحدا. أو يكوى ظالمك يا أو شايستي سزاي أو شكا مجتهد متأويلة أو لخج من إخوائبها يا ومجتهد جبيت ك بيكابتي ودو أجريها اگر نی پی کاوی اجر کیه کوتا بحسب نیاتهم میگورین یتکانو مقاصی مبستیان و اجتهادهم فی طاعت الله تعالی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم او تفریتهم چن یکی دوان کند بی یرالی خواه و یرالی پیغمبر یا کند بی صلی اللہ علیہ وسلم یان کم تر خمیان کند بی مگوری یرالی کدن مگوری نیتو مبستیان پاداشی هیا و کم تر خمیش او تیانا هیا شایستی سزا ابید تیشانه خوالیان خوش ابید اکو به های لبیلشون او ابید نیان به های نزانین او ابید و هیش پاداشی کی هیا های شهادی کردو و نیفی کعوا و اگر شهادی شکرو پیکای دو اجلی هی إغاثة الله فان برجيك سدو سيبك قال الشيخ الإسلام رحمه الله وهذا السبب ظهور البدع في كل أمة وهو خفاء سنن المرسلين فيهم وكاري دركوتني بدع لها مؤمتك مرتي لمن نماني وهلو أشاد نوي رقايب يا غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام فيهم لناويانا وبذلك يقع الهلاك كأوجب خلق أفوتيت ولهذا كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة كإمام مالك في المدر رحمة خالي به كردوا كدن بالسنة أو الرزق عربونا كوات أقر سنة بو خلقی رو نکره توا بیدعه درو سبت در هر شوینه که بیدعه بونی هبو او وکارک اویه که سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو خلقی رو نکره توا که تا اگر سنت رو نکره توا بو خلقی بیدعه نامینت و کمه بیتوا و که تا خلقی ازهنه که او بیدعه و کسانی که شن ایکن ولی مگر هادو سنت رو نکه توا اوان بیدعا کن با دین نزانن بیدعا کن با سنت نزانن با اگر لاب بری اما سنتی کن لاب برد قال مالک رحمه الله السنت مثل سفینه نوح من رکیبها نجا ومن تخلف عنها هلك سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم كدوه كدن بقصو بكدارو بإقراري وكو كشتيكي بيغمر نوحوائي عليه السلام اوه كتشونا وكشتيكا ورزقاري بو اوه شي خوي دعا خست تياتشو ومن تخلف عنها هلك يعني بعمدي وكو كراكي بيغمر نوح عليه السلام قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر ربي كوات النشو أنجام أو كوات ياتشو وهذا حق فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعه فذكر الشيخ بيغمر نوح عليه السلام اوانا سرکوتن چون ناو کشتیکا که باوری هن با برنامه پیغمبران هبو و شوین یرکوتن علیهم الصلاة والسلام و این من لم یرکبها فقد کذب المرسلین اوشی که و نچون ناو کشتیکا نوح علیه السلام و روها لسل سنتی پیغمبران نروات او ما نایوه که پیغمبران براز نازانید اتباع سنتی هو اتباع رساله التي جاءت من عند الله شون کوتنی سنت بقصو بکدارو با اقرار او سجوری سنت او شون کوتنی أو برنامية كبيغمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام بيان هاتوا للأن خيروا ميربانه فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح مع نوح السفينة باطنا وظاهرا كواتا أويشوين سنتي في أغمر بك صلى الله عليه وسلم وكو أوك سانوايا كلقل نوح عليه السلام شوبتنا وكشتك باطنا وظاهرا واتبه لدل ووابت إيماني وابك رزقاربون تنهاش ينكوتني سنته وبكر دويش بس السنة بشي والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه أو بعمدي خويدوا بخاتو شين أو رسالة إسلام نكويت شين سنة نكويت وكو أو كسوايا كشين بيغمر نوح نكوت عليه السلام وسواري كشيك النبو لغليدة مجموع الفتاوى برقي شوار صد وسيوحوت. لكن أعظم المهم في هذا الباب وغيره هو كزور قرنقة لما بدأ غيري أوش تمييز السنة من البدع كالسنة جابقة البدع إذ السنة ما أمر به الشارع سنة أويك شارع أمري بيك دبي يعني في أغمى صلى الله عليه وسلم والبدعة ما لم يشرعه من الدين شارع بوخوا وبو في أغمى رجب كاردي صلى الله عليه وسلم بدعيش أويك بشرع دانان رابط لدى إسلامه فإن هذا الباب كثر فيه اضطراب الناس في الأصول والفروع شان كوتني السنة وهروها بدعة أنباسك كخلقي قصيان زور هيتيدا وقصكان شان دجبيك في الأصول والفروع يعني العقيدة وهروها لك دوشة حيث يزعم كل فريق أن طريقه هو السنة وطريق مخالفه هو البدعة همو خلقك هركو ملو وقماني خوي وأزاني أو رقيك أول سري أو السنة هوشك بيتشواني أو بو أول بدعة عشي ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع دعي وحكم دا بسر بيشاوانكيا بسر دجاكي خويا ببدعشي سابي بوكات فيقوم من ذلك من الشر ما لا يحصيه إلا الله أنجامي أوا شر أدات لنواني خلقي دا شركي أوان دا زور كخوا خوي نبي كس نايزانيت شن شري زور الاستقامة برجيك لا بريسيانس كما تخلقي هر كسب وخوي لس السنة بي كات يخصكي ورقيري كبالغيها بي فإدعانا بي ورا حكم دان بس هر كسيكا كبدي مبتدعة أبي أو كسا جاهل نبت وجاهل بعذره وهروا بزور بينكن غير بزور بيت هو عذري هي هروا تأويلي نبت تأويل أويك خلقاني كتريكن كبيد على شينك هبو أهل علمي شتياهبو إنكاريا نكرت هو كات خلقه وبشي زانت بإسلام زانت كواتش أين شروط التكفير وموانع التكفير بهمان شيوا بو مسألي بدعة بكاردت وحكم دان مسأل خلقه كبوتي مبتدعة هل كسكوت بدعية كوا درسني يكسر حكم مبتدئ ببسرية كيتو كفرك وحكم كافر دي بسرية حتى وكو بويرو ناكلتو أقول جاو كسا نزان بي أقول جاو كسا تأويلي هبت خاكي كيبيني وكردويتي يعني بزور يعني لترسى ياخد بو برجواندي كي دنيا بو طماعي كي دنيا بو قرشن با بلو باي كي دنيا او بدعي اقات طوان بارا بي بلام عذري لسر بوناك ابي احسابي او بكنا عذري هي يعني نيتي ولا همي خرابتر اوهيكا علمي هيك بدعية وباختياري خوي وبانغواز شي وقت أولا ما خربت لك هوي كبانغوازك أبو بدعة حكمي وكو أوكسانا نية كبانغوازي بوناكن خوي تنهاب وخوي أنجامي ده هش كاري قريكي نية لسر خلق بام أوي كأزانيك بدعية و بانغوازي بوكا وبدعكي دفاعك على بدعكي او كسيكي مبتدعا كتك علماء بوان رنك الدواء دواء هبر دوام بولا سري تم رنكنا علماء ببالغي ببالغروني اكناوا كاوكاري او كسا انجامي دا او بدعيا اقا هبر دوام بولا سري او كاتا حكم ادلب السريا ككسيكي مبتدعا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.